في الأسماء والصفات يقتضي التماثل والاتحاد والاتفاق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، ولذا نفوا عن الله تبارك وتعالى أسمائه وصفاته، نفوا أسماءه وصفاته، وهذا إذا غلوا أو نفوا صفاته دون أسمائه سبحانه وتعالى. فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله بمقدمتين. المقدمة الأولى بيّن فيها أننا نعلم بضرورة العقل، يعني هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما هو من العلوم البدهية المعروفة لكل أحد، أنه لابد من موجود قديم غني عما سواه، لابد من موجود، والوجود ضد العدم، هذا الموجود قديم أي أول بلا ابتداء، خالق غير مخلوق سبحانه وتعالى، محدث للخلائق غير محدث أو غير محدث، وهو غني عما سواه لا يحتاج لغيره. طيب لماذا قال إن هذا أمر لابد منه؟ قال إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، المحدثات يعني الموجودات الممكنة التي تقبل الوجود والعدم، هذا معنى المحدث ومعنى الممكن. نحن نرى هذه المحدثات، نراها بأعيننا كالحيوان والمعدن والنبات. طيب هذا المحدث هل أوجد نفسه؟ لا، لابد له من موجد. قال والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. عندنا الآن مصطلحات ثلاثة سبق الكلام عنها، وهي الممكن والواجب والممتنع. طيب ما المراد بالواجب؟ الواجب، ما هو ما المراد بواجب الوجود؟ ها ذكرنا حده فيما مضى، الواجب بذاته هو الذي لا يقبل العدم، لا يتصور العقل عدمه. طيب والممتنع عكس ذلك، هو الذي لا يتصور العقل وجوده، لا يتصور العقل وجوده. طيب والممكن ما يتصور ويقبل العقل وجوده وعدمه، ما يقبل وجوده وعدمه، ولذا قال والحادث ممكن، يعني يقبل العقل وجوده وعدمه، يقبل أن يكون محمد موجودا وأن يكون معدوما، ليس موجودا بعد مدة يموت. ولذا قال والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار، وهذا هو الدليل الثاني، أن المحدث لا بد له من محدث، المحدث هذا الموجود بعد عدم لابد له من محدث، من محدث أحدثه، وأن الممكن لابد له من موجد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أمورا ثلاثة لا رابع لها. الأمر الأول أن هؤلاء الذين ينكرون إلهية الله تبارك وتعالى ولا يقرون بها، إما أن يكونوا خلقوا من غير خالق، وإما أن يكونوا خلقوا أنفسهم، وكلاهما باطل. والأمر الثالث أن هناك خالقا غير مخلوق هو الذي خلقهم. ولما كان العقل يقر بداهة بصحة هذا الافتراض الثالث وهذا الأمر الثالث لم يذكره الله تبارك وتعالى، لأن الله قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا ذاك، ما قال الله عز وجل أم خلقهم ربهم، لأن العقل يقطع بذلك. ولذا قال فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، إذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون أنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. إذن هذه المقدمة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أننا نشاهد حولنا بأعيننا مخلوقات من حيوان ومعدن ونبات. هذه المخلوقات قديمة واجبة الوجود أم ممكنة محدثة؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ أنها مسبوقة بالعدم. أنت قبل سنين ما كنت موجودا. وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني مدة من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. واضح؟ فدليل سبقها بالعدم هذا يدل على أنها ممكنة، وأما واجب الوجود سبحانه وتعالى فإنه لا يسبق بالعدم. طيب هذه الممكنات ممتنعة الوجود؟ لا، غير ممتنعة الوجود. بدليل ماذا؟ بدليل وجودها الآن، بدليل وجودها الآن. واضح؟ ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها. استمع لهذه العبارة المتينة، يقول: فعدمها، عدمها أي قبل أن تكن موجودة، قبل خروجها من العدم إلى الوجود، فعدمها ينفي وجوبها، ينفي أنها قديمة واجبة الوجود لأنها لم تكن موجودة قبل ذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال: ووجودها، وجودها ينفي امتناعها، لأنها لو كانت ممتنعة الوجود لما وجدت. فإذا استحال وجوبها وامتناعها لم يبق إلا الأمر الثالث الذي هو إمكانها وحدوثها. طيب إن كانت ممكنة وحادثة، يعني مخلوقة وموجودة بعد أن لم تكن، فلابد لها من محدث ضرورة، لأنه ما من محدث إلا وله محدث، وما من فعل إلا وله فاعل. هذا يقر به الصغير والكبير، لا يحتاج إلى نظر واستدلال. هذا الصغير لو ضربته من خلفي وسألك: من الذي ضربني؟ وقلت له: لم يضربك أحد، اتهمك بالجنون، وهو لم يتعلم ذلك ولم يستدل على ذلك، لكن هذا معروف ببداهة العقل. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله أنه طالما أن هذه المخلوقات محدثة ممكنة، قلنا فلابد لها من خالق واجب بنفسه سبحانه وتعالى. دل على ذلك الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا سبر وتقسيم، سبر وتقسيم. ما المراد بالسبر والتقسيم؟ يعني حصر الأوصاف وجعلها في تقسيم معين لا تخرج عنه. فقسم الله عز وجل الخلائق إلى أقسام ثلاثة: إما أنهم وجدوا من غير موجد وهذا لا يكون، وإما أنهم أوجدوا أنفسهم بأنفسهم وفاقد الشيء لا يعطيه، وإما أن الذي أوجدهم هو الله تبارك وتعالى. طيب لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى الاحتمال الثالث؟ قلنا: لأن العقل يقطع به، فإيجادهم من غير موجد ممتنع، لأن هذا الممكن محدث، والمحدث لابد له من محدث. واضح؟ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارة توضح هذا أكثر، يقول: نفس العلم بأن المحدث لابد له من محدث أبين وأقوى وأظهر في العقل من كون الممكن لا يترجح إلا بمرجح. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يبين رحمه الله أن الافتراض الأول وهو: أم أنهم وجدوا من غير موجد، أم خلقوا من غير شيء، يعني وجدوا من غير خالق. طيب ما الذي رجح وجودهم على العدم؟ لا، ما الذي رجح خروجهم من العدم إلى الوجود؟ لابد من مرجح رجح هذا على هذا، يعني رجح الفعل الثاني الذي هو الوجود على الأمر الأول والفعل الأول الذي هو العدم. شيخ الإسلام تيمية يقول: لابد في هذا الترجيح من مرجح ظاهر بين. واضح؟ شيخ الإسلام يقول: دعك من هذا المرجح وانظر فيما يقتضيه العقل أن هذا الذي خرج من العدم إلى الوجود هل هو ممكن أم واجب الوجود؟ طالما أنه ممكن إذن لابد له من موجد قديم غير مخلوق سبحانه وتعالى. ولذا قال وكل من كان إلى الفطرة العقلية والشرعية النبوية أقرب كانت طريقته أقوم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدلون على ذلك بالفطرة والعقل السليم والشرعة النبوية الذي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طب هل هم أوجدوا أنفسهم؟ هل هم أوجدوا أنفسهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ معنى هم الخالقون يعني أوجدوا أنفسهم. قلنا لا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فالافتراض الأول باطل لأنه يلزم أن يكون المخلوق متقدما على نفسه باعتباره حادثا ومتأخرا باعتباره حادثا، لابد أن يكون متقدما على نفسه باعتباره محدثا، يعني هو الذي أحدث غيره. طب هو في نفس الوقت محدث فيكون متأخرا، وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه محال في غاية الامتناع، لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. يستلزم الجمع، يعني كيف يكون هذا الشيء خالقا مخلوقا في نفس الوقت؟ فهذا لا يقبله العقل، هذا لا يقبله العقل. إذن لا يبقى إلا الاحتمال الثالث، وهو أن الله عز وجل خلقهم، وأن الذي خلقهم موجود قديم أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى. لأننا لو قلنا إن الذي خلق الخلق خالق محدث، طيب المحدث لابد له من محدث. طب لو قلنا هذا الذي أحدثهم مخلوق كذلك، هذا لابد له من محدث، وهذا المحدث محدث، هذا غايته أن ينتهي إلى التسلسل الممتنع، وهو كون الشيء مفتقرا إلى موجود، والموجود مفتقر إلى موجود، والموجود مفتقر إلى موجود إلى ما لا نهاية. وهذا تسلسل ممتنع لابد أن ينتهي إلى موجود موجد غير محدث سبحانه وتعالى الذي هو ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله بعد ذلك وإذا كان من المعلوم ضرورة. طب قبل أن نقرأ هذه القطعة مرة أخرى نقرأ القطعة السابقة لنرى هل فهمناها أم لا. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل، قلنا يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أنه لابد من موجود قديم غني عما سوى، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات. هذه المخلوقات التي توجد على البسيطة مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة ممكنة، واضح؟ إذن لابد لها من موجود أوجدها. لماذا؟ قال والحادث الممكن، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، يعني ليس بقديم أولي ولا هو ممتنع الوجود بدليل أنه موجود الآن. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لابد له من محدث، والممكن لابد له من موجد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم، هذا أولا. ثم ذكر المقدمة الأخرى، قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم. إذن عندنا الوجود قسمان، وجود قديم واجب بنفسه اللي هو الوجود الذاتي الوجوب الذاتي وهو وجود الله تبارك وتعالى، والنوع الآخر وهو الوجود المحدث الممكن الذي يقبل الوجود والعدم. طيب هذا يسمى وجودا وهذا يسمى وجودا، واضح؟ قال فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولذا يصح أن تقول عن الله تبارك وتعالى الله موجود، الله موجود، وأن تقول عن المخلوق هو موجود، واضح؟ قال: ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. هذا من جهة ماذا؟ من جهة الإطلاق الكلي، أن الوجود ما المراد بالوجود إذا أطلقه الذهن وكان ذا معنى كلي مشترك؟ ها، ما المراد بالوجود؟ وجود الشيء يعني كونه موجودا، كونه ذاتا لها صفة، كونه ذاتا لها صفة، هذا وجود مطلق قبل التقييد والتخصيص والإضافة. هل هذا الاتفاق في لفظة الوجود يقتضي الاتفاق في الخصائص ويقتضي الاتفاق في المسمى؟ يعني أن تكون صفات هذا الموجود كصفات هذا الموجود؟ لا. ولذا قال: ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، وهذا بحسب الاتفاق الإضافة والتخصيص والتقييد كما سيأتي. قال: واتفاقهما في اسم عام. الاسم العام ده أين يوجد؟ ها، في الذهن. الاسم العام هذا أين يوجد؟ في الذهن. يعني هذه الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه: العليم، السميع، البصير، الحي، هذه إن أطلقها الذهن دون إضافة فمعناها ذو صفات معينة. يعني السميع ذو السمع، البصير الحي ذو الحياة. واضح؟ هذه الحياة لا تقيد بصفة معينة لأن الاسم مطلق غير مضاف إلى ذات بعينها. وهذا معنى قوله رحمه الله: بل وجود هذا يخص ووجود هذا يخص، واتفاقهما في اسم عام، يعني قبل الإضافة والتخصيص، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. متى يقتضي الاختلاف وعدم التماثل؟ عند الإضافة. فإذا قلت وجود الله ووجود المخلوق علمت الفرق. ما الفرق بين وجود الله ووجود المخلوق؟ ها، وجود الله غير مسبوق بعدم وغير متبوع بفناء، أول بلا ابتداء وآخر، وجود كامل من كل وجه لا نقص فيه. واضح؟ طب وجود المخلوق مسبوق بعدم ومتبوع بفناء ويعتريه النقص من أمراض وعجز وهرم وغير ذلك وموت. إذن عند الإضافة يتضح الفرق، لكن عند الإطلاق لا يقتضي التماثل، لا يقتضي التماثل، لأن هذا المعنى كلي موجود في ماذا؟ موجود في الذهن. فهل ذكر الله عز وجل صفاته وأسماءه في كتابه دون إضافة ولا تخصيص ولا تقييد، أم أضافها لنفسه؟ أضافها لنفسه. إذن لابد أن يكون الاسم على قدر المسمى، ولابد أن تكون الصفة على قدر الموصوف. فإذا وصف الله عز وجل نفسه بصفات فصفاته على قدره سبحانه وتعالى، وإذا وصف المخلوق بصفات فصفاته على، كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد قليل عشرات الآيات التي تفرق أسماء الله أو تميز أسماء الله عن أسماء المخلوق وصفات عن صفات المخلوق، لكنه يعطي قاعدة عقلية عامة في بدء الكلام. ولذا يضرب المثال ها هنا ويقول: والإضافة في المخلوقات نفسها تتغير. نعم، يعني أنت لك عين، والبعوضة لها عين، والفيل له عين، والأرنب له عين، وكلها عين. واضح؟ يعني لو قلنا العين دون الإضافة هي آلة البصر، لكن إذا قلنا عين الفيل، عين الإنسان، عين الأرنب، واضح؟ هذا يقتضي التماثل؟ لا يقتضي التماثل، الاشتراك في المعنى الكلي فقط أنها آلة البصر، وأما الصفات فتختلف بحسب الإضافة. شيخ الإسلام يقول ها هنا رحمه الله: فلا يقول عاقل، يعني شوف سبحان الله، يقول لا يقول فلا يقول متدين أو مسلم أو متبع للشريعة، لأن هذه الأمور معلومة بالعقل. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود، هذا موجود وهذا موجود، ذو وجود، شيء له صفات، إن هذا مثل هذا، هذا لا يقول عاقل. يعني لو قلنا الكتاب موجود والكوب موجود، أي عاقل يقول إن هذا مثل هذا يتماثلان في الصفات؟ هذا لا يقول عاقل، يشتركان في مطلق الوجود، واضح؟ ولذا يقول، أعيد الكلام مرة أخرى، يقول: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. هذا لا يقول عاقل لمجرد الاتفاق في مسمى الشيء، هذا شيء وهذا شيء وهذا موجود وهذا موجود، لا يقول عاقل إنهما يتماثلان. لماذا؟ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. لو قال هذا إنسان نحكم عليه بعدم العقل، يقول: بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. اسم الوجود حقيقة في هذا، وجود حقيقي وده وجود حقيقي، واضح؟ طيب لو أردنا أن نصف هذا الكتاب بصفات، كتاب كبير الحجم، هذه صفات حقيقية أم غير حقيقية؟ كثير الأوراق حقيقية أم غير حقيقية؟ طيب هذا الكوب مليء بالماء، صفات حقيقية أم غير حقيقية؟ معلومة المعنى أم غير معلومة المعنى؟ كذلك الأمر في أسماء الله وصفاته، أسماء حقيقية وصفاته حقيقية، يعني لها معاني معلومة معروفة، لكن كيفية لا يعلمها إلا الله. وهذه المعاني تليق بذات الرب لأنها مضافة له سبحانه وتعالى، كما أن الصفات التي تضاف إلى المخلوق تليق به كما سنفرق بعد قليل. إذن هذه المقدمة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب هذه المقدمة بين فيها ماذا؟ قال رحمه الله مرة أخرى، قال: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود، الوجود عندنا ينقسم إلى واجب الوجود وممكن الوجود، يتفقان في ماذا؟ في مطلق الوجود، يتفقان في يعني في المعنى العام، لكن متى يظهر الافتراق؟ عند الإضافة والتخصيص والتقييد. طيب هل هناك فرق بين هذه الألفاظ؟ لأن شيخ الإسلام قال الإضافة والتقييد والتخصيص، هل هذا من باب عطف المترادفات؟ لا، بينهما فرق دقيق. الإضافة يعني ضم الشيء إلى الشيء للتعريف أو التخصيص، ده حتى هذا معروف في لغة العرب، إن الإضافة قد تكون من باب التعريف، ولذا هذا من أنواع المعارف، صح؟ لأني من أنواع المعارف عندنا المضاف، أن نضيف النكرة إلى المعرفة، واضح؟ يعني نقول مسجد المدينة، بل المسجد هذا، مع أن كلمة مسجد بمفردها نكرة، لكن لما قلنا مسجد المدينة صار كلمة المسجد معرفة. إذن هذه الإضافة أفادت تعريفا، وقد تفيد الإضافة تخصيصا، قد تفيد الإضافة تخصيصا لا تعريف. نقول: هذا كتاب طالب، كتاب إيه؟ طالب، وهذا عندما يكون من باب إضافة النكرة للنكرة، فهذا يفيد التخصيص وليس التعريف. كتاب طالب يعني مش كتاب عالم ولا ولد صغير ولا عام، واضح؟ طيب والتقييد، التقييد هو التعيين أو الوصف بأمر زائد على الحقيقة، مبحث الأصول، المطلق والمقيد، كما قال الله عز وجل: فتحرير رقبة، ده إيه؟ مطلق. طيب تحرير رقبة مؤمنة، ده تقييد، إذن عينا أو وصفنا بأمر زائد على الحقيقة، واضح؟ طيب والتخصيص، هذا كذلك مبحث أصولي، اللي هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. فيقول: إذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو ممكن وما هو واجب وأنهما يتفقان في مطلق الوجود، لكن يتضح عدم التماثل عند الإضافة، تقول وجود الرب ووجود العبد، والتقييد والتخصيص، تقييد والتخصيص. ثم ذكر المثال، مثال العرش والبعوضة، والشيخ محمد قال بل هذه الإضافة يتضح الفرق بينها في المخلوق نفسه، فتقول عين البعوضة وعين النملة وعين الفيل وعين الإنسان، ولا يقتضي هذا التماثل، لا يقتضي هذا التماثل. ولذا قال بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، اللي هو الوجود المطلق، لكن إذا أضفنا أو خصصنا أو قيدنا اتضح الفرق. إذن عندنا الآن الوجود له ثلاث حالات، إما الإطلاق وهذا لا يكون إلا في الذهن، وإما الإضافة، فهذه الإضافة قد تكون إضافة إلى الخالق واجب الوجود، أو إضافة إلى المخلوق الذي هو الممكن. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا مختصة به متى؟ قال إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، واضح؟ وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. يعني متى توافق أسماء المخلوق أسماء الخالق؟ إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، تقول أسماء، واضح؟ العليم، ما معنى العليم؟ ذو العلم، البصير، ذو البصر، ما ذكرنا صفة لهذا العلم ولا لهذا البصر، لكن لما تقول الله هو العليم اتضح الفرق، علم لا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، علم محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، علم المخلوق يسبقه جهل ويتبعه نسيان ويعتريه غفلة وغير ذلك، لكن عند عدم الإضافة ولا التخصيص يشتركان في مطلق الاسم. قال ولا يلزم، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاد عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. برضو الشيخ الإسلام هنا ذكر مصطلحات ثلاثة، قال لا يلزم من ذلك التماثل، يعني إذا سمى الله نفسه عليما وسمى المخلوق عليما وبشرناه بغلام عليم، والله عز وجل من أسمائه العليم، هذا لا يقتضي التماثل. ما المراد بالتماثل؟ يعني أن يكون الشيئان متساويين من كل وجه، هذا هو تماثل، وهذا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، قال ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء سبحانه وتعالى. طيب والاتحاد، أن يكون الشيئان شيئا واحدا، أن يكون الشيئان شيئا واحدا. طيب والاتفاق، أن يكون الشيئان متفقين في اللفظ والمعنى الكلي دون الحقيقة والكيفية، دون الحقيقة والكيفية، يعني تقول محمد وأحمد متفقان في كذا، واضح؟ يعني يتفقان في لفظ أو في معنى كلي يشتركان فيه، لكن الحقيقة والكيفية لا شك أن هذا يختلف عن هذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين في هذه القطعة أن اختلاف المسمى عند الإضافة والتقييد هذا يختلف عن الإطلاق، يختلف عن الإطلاق، وذكر الأمثلة على ذلك، وهي أسماء الله عز وجل وأسماء المخلوق وصفات الباري تبارك وتعالى وصفات المخلوق. عندي ها هنا نقل عن أبي الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة، ماذا يقول أبو الحسن الأشعري؟ وهو يقول كلاما لعله سبق به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر، يقول: وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشبيها، ليس اتفاقهما في مطلق الاسم أو الصفة يوجب تشبيها بينهما. ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابها بينهما، وإن كان قد اتفق في حقيقة الوجود، يعني في أصل الوجود، هذا موجود وهذا موجود. قال: ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد والبياض بكونهما موجودين، أن هذا موجود وهذا موجود، ولا تشابه هذا مع ذاك. ثم قال رحمه الله، أي أبو الحسن قال: وكذلك الصفات. فهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، اللي هي قاعدة التفريق بين حالة الإضافة وحالة التجريد عن الإضافة. حالة الإضافة يكون كل على قدر صفته، وأما حالة التجريد فهذه يقصد بها الاشتراك في المعنى الكلي، اشتراك في المعنى، ولا بد من هذا الاشتراك حتى نفهم كتاب الله تبارك وتعالى، وحتى نفهم ما جاء فيه من أسماء وصفات. ولذا من الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الذين تأثروا بهذا المعتقد ممن ألفوا في كتب اللغة ووضعوا المعاجم، لأننا عندنا بعض المعاجم وضعها علماء تأثروا بمذاهب المعطلة، فلما جاءوا لوضع بعض الحدود لصفات معينة، يعني يعرف الغضب أو يعرف اليد أو يعرف التوحيد، لفظة الواحد والتوحيد، أو يعرف الاستواء. ما معنى الاستواء في لغة العرب؟ يعني العلو والارتفاع. طيب هذا إذا أراد أن يعرف الاستواء ماذا يقول؟ المفروض أن هذا وضع معجما للغة العرب، من أين يستقي هذه المعاني؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب المستشهد به، صحيح؟ طيب انظر إلى صاحب مختار الصحاح، ومثله الزبيد صاحب التاج والراغب في المفردات، لما ذكر استوى، هذه اللفظة التي وردت في كتاب الله استوى، أنت صاحب معجم يعني ترجع لكلام العرب، قال: واستوى أي استولى وظهر، استوى أي استولى وظهر، هذا من آثار الاعتقاد الفاسد. ثم قال: وقال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. طب هذا ليس من كلام العرب، وهذا البيت قيل إنه منحول على الأخطل، وقيل ليس فيه دليل يدل على أن استوى بمعنى استولى. ثم جاء من هو عربي خالص كابن الأعربي وغيره، وقال: إن العرب لا تعرف استولى من معنى استوى، هذا لا تعرفه، لا تعرف العرب، فهذا المعنى أجنبي لا يصح لا لغة ولا في تركيب آية. ولذا قال داود بن علي الأصبهاني: كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ قال ابن الأعرابي: هو على عرشه كما أخبر. قال: يا أبا عبد الله، إنما معناه استولى. قال ابن الأعرابي: ما يدريك، العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب فقد استولى، وهذا ليس هو معنى استوى. طيب نأتي لصاحب اللسان، لسان العرب، وصاحب تاج العروس والصحاح، لما تكلموا عن الكف واليمين والصورة والفرح وغير ذلك من صفات من معاني ينبغي أن يفسروها بكلام العرب، تجدهم يذكرون الآيات والأحاديث التي وردت فيها هذه الألفاظ، ثم يقولون: والعقل يقطع بتنزه الله عن التشبيه والتجسيم والأبعاد والأعراض وغير ذلك من الألفاظ، يعني يذكرون هذه المعاني العربية ثم يصرفونها عن صفات الله تبارك وتعالى. طيب خذ هذه التوحيد، ما المراد بالتوحيد؟ يقول الراغب إذا وصف الله تعالى بالواحد، ما معنى الواحد عند أهل السنة والجماعة؟ يعني واحد في صفاته وذاته وفعاله، لا شبيه له سبحانه وتعالى في كل ذلك، ليس كمثله شيء، وهو سميع البصير. طب الراغب يقول إذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه، هل هذا المعنى مأخوذ من كلام العرب؟ معناه هو الذي لا يصح عليه التجزي ولا التكسر. ما معنى التجزي ولا التكسر؟ يعني ملوش صفات خبرية من يد وعين وسمع وبصر وقدم، لأنهم يقولون هذه الصفات أبعاد وأجزاء، أبعاد وأجزاء. فالواحد يعني بسيط، ليست له هذه الصفات، لأننا لو أثبتنا هذه الصفات فهذا يعني أنه يتكون من أبعاد وأجزاء. طب هل هذا هو معنى الواحد في لغة العرب؟ ليس هذا هو معنى الواحد في لغة العرب. طيب صاحب لسان العرب قال في معنى الواحد الذي لا يتجزأ ولا يسمى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل، لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام، لا يقبل. نفس الكلام صاحب تاج العروس والنهاية، كل هؤلاء يفسرون لفظة الواحد على هذا التفسير. ولذا الأشاعرة ماذا يقولون في تعريف التوحيد؟ هو واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له، يريدون بذلك نفي صفات الباري تبارك وتعالى الخبرية كاليد والوجه والعين وغير ذلك. واحد في صفاته لا شبيه له باقي الصفات، فهذا كله من الدخيل على لسان العرب، يعني يفسرون كلام العرب بغير ما جاء في لسانهم. إذا ذكروا مثلا اليد يعرفونها بأنها الجارحة، اليد الجارحة، لماذا؟ ليصل بذلك إلى أن الله عز وجل ليس له يد حقيقية، وإنما اليد تعني النعمة أو القدرة أو غير ذلك. طيب شوف ابن منظور في لسان العرب لما ذكر الفعل نزل قال النزول الحلول، ثم ذكر بعد كلامي عن الاشتقاق، اشتقاق يعني من هذا الفعل من نازل وغير ذلك، ذكر حديث نزول الله كل ليلة، قال والنزول والصعود والحركة والسكون من صفات الأجسام، والله عز وجل يتعالى عن كل ذلك ويتقدس، والمراد به نزول الرحمة والألطاف الإلهي، فنفى نزول الرب تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ألفوا كذلك في لسان العرب وفي معاني كلام العرب تأثروا بهذا الكلام. طيب شيخ الإسلام كما قلنا رحمه الله هنا يذكر بعد ذلك الدليل على ما ذكره، يقول فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. ما معنى الحي إذا أطلق وجرد عن التخصيص؟ ذو الحياة فقط، ذو الحياة. قال ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل، هذه هي فائدة هذا القدر المشترك لابد منه، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به المخلوق عن الخالق، الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. ليه؟ قال: يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص، المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الاسم الذي ذكره شيخ الإسلام الحي. الحي عند الإطلاق يراد به مطلق الحياة، ذو الحياة، واضح؟ طيب، الله الحي القيوم، ما صفة حياة الله تبارك وتعالى؟ وغير مدبوعة بفناء، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى حياته كاملة لا يعتريها نقص ولا مرض ولا غير ذلك من صفات النقص، حياة لا تحتاج إلى ما يكملها من طعام وشراب وغير ذلك. طيب، يخرج الحي من الميت، المخلوق سماه حيا. طيب، ما المراد بحياة المخلوق إذا أضيفت إليه؟ يسبقها ويتبعها ويعتريها نقص، واضح؟ إذن عند الإطلاق الحي ذو الحياة، وعند الإضافة والتخصيص والتقييد يتضح الفرق. طب ما فائدة هذا القدر المشترك لفهم المعاني؟ فائدة وجود هذا القدر المشترك لفهم المعاني. ولذا لما نفى من نفى من المفوضة وزعم أن هذا مذهب السلف، نفى هذا القدر المشترك، قالوا إن ما أنزله الله عز وجل في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا الباب لا نعلم معناه، هو كالكلام الأعجمي. وهؤلاء هم الذين قالوا عن مذهب السلف إنه أسلم، إنه أسلم، يعني ما كانوا يعلمون هذه، يقولون الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، لكن لابد من وجود هذا القدر المشترك حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك سمى الله نفسه حليما، وسمى بعض عباده، وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عبادي عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما، قال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. طيب، ها، الباب كذلك واحد، ما الفرق بين علم الله وعلم المخلوق؟ ما ذكرناه من أن علم الله، أن علم الله عز وجل، ها، ومتبوع نسيان ويعتريه نقص، تعلم أمورا ولا تعلم غيرها، لا تحيط بكل شيء علما. طيب، علم الخالق على خلاف ذلك سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه شيء. طيب، الحليم، حلم المخلوق قد يكون راجعا إلى ضعف وخور وجبن، يعني بيأخذ على دماغه ويسكت ويحلم لأنه ضعيف لا يستطيع أن يصنع شيئا، واضح؟ طيب، وحلم الخالق سبحانه وتعالى مقرون بالعزة، ولذا الله عز وجل من أسمائه العزيز، فإذا حلم ربنا تبارك وتعالى فإنما يحلم عن عزة وقوة ومنعة سبحانه وتعالى. أنت لماذا تحلم أحيانا؟ لأنك قد تحتاج شيئا ممن تحلم عليه، واضح؟ تعامله بالحلم وليس بالشدة، مع أن العادة منك أن تعامله بالشدة، هذا هو الأصل في هذا الموقف، لكن لأنك لك حاجة أو لك حاجة عنده، لكن الله عز وجل لا يعتريه كل ذلك سبحانه وتعالى. قال: وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. خلي بالك، هذه الأسماء كلها مضافة إلى الله، الإضافة هي التي تبين الفرق وعدم التماسك. طيب، وسمى بعض عبادي سميعا بصيرا، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، فجعلناه سميعا بصيرا. قال: وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. ما الفرق بين سمع الله وسمع المخلوق؟ سمع الله سبحانه وتعالى ها أولا ليس كمثله سمع، واضح؟ سمع الله وسع الأصوات كلها، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، أو وسع سمعه الأصوات كلها، واضح؟ لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويراها ربنا تبارك وتعالى. هذا سمع الله عز وجل لا يعتريه نقص. إن الذي تدعونه سميع بصير، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. طب أنت كمخلوق قد يعتريك الصمم، واضح؟ وقد تصيبك الآفة التي تؤدي إلى ضعف سمعك، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى ما يقوي سمعك، فهذا هو سمع المخلوق الذي يليق به. طب بصر الخالق تبارك وتعالى كذلك يليق بقدر الخالق وبذاته سبحانه وتعالى. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلق. يعني معنى ذلك أن خلق الله عز وجل لا يخفى عن أو على بصره سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية. طيب هذا بالنسبة لبصري، أنت شايف اللي وراء الحيطة الآن؟ لا. أنت تعلم ما بداخل هذا الجاكيت الذي تلبسه؟ مش عارف، ها حشوه، لا تدري، مع أنك تبصره، لكن البصر ضعيف يليق بالمخلوق. أنا لابس نظارة ليه؟ ها ضعف البصر، واضح؟ إنسان قد يصاب بالعمى، لأن هذه هي صفة المخلوق. ولذا قال وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، دي أمور عقلية يعني لا تحتاج إلى نظر واستدلال، والله أمور عقلية يعني يقطع بها العقل. إن إحنا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى هذه الأسماء فهذا لا يقتضي لا التشبيه ولا التجسيم ولا هذه الألفاظ التي يطلقها هؤلاء ويقولون على أهل السنة إنهم مجسمة وممثلة، وما أثبتنا إلا ما أثبته الله لنفسه. طيب قال وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عبادي بالرؤوف الرحيم، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك، فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك، فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك، ليس الملك كالملك، لأن ملك الله عز وجل ها تام كامل لم يستفده من غيره سبحانه وتعالى. طب ملك المخلوق ملك ناقص استفاده من غيره، لأن الملك على الحقيقة ملك الله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ ملك المخلوق قد يذهب ولا لا يذهب؟ قد يذهب. وكم من إنسان كان غنيا فافتقر، كان رئيسا فصار من من من عامة الشعب، واضح؟ وأما الله عز وجل فملكه تام لا يعتريه نقص ولا زوال ولا فناء. قال وسمى نفسه بالمؤمن، فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عبادي بالمؤمن، فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز، فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عبادي بالعزيز، فقال قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز، لأن هذه عزة ذاتية، واضح؟ وأما عزة المخلوق فهذه ناقصة، قد يكون استمدها من غير عزة، لها قدر معين، واضح؟ يعني هو عزيز يستطيع أن يقهر دولة كذا إن كان ملكا، ولكن في دولة لا يستطيع أن يقرب منها ولا أن يشير حتى بكلمة، إذن عزة مقيدة. وأما عزة الله تبارك وتعالى فمطلقة. وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، كما قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. قال: ونظائر هذا متعددة. نظائر هذا متعددة. وما قيل في الأسماء يقال كذلك في الصفات، لكن مبحث الصفات طويل، لأن شيخ الإسلام يعني كأنه نظر في كتاب الله تبارك وتعالى وذكر الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، الصفات التي وصف بها خلقه، ليبين أن الاشتراك المطلق في الاسم لا يقتضي الاشتراك والتماثل والاتحاد في كل شيء. فهذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.